أسمعكم دوما تحكون عن فهم كتاب الرحمن. أنا في شوق كيف أكون رجلا عاش القرآن. أسمعكم دوما تحكون عن فهم كتاب الرحمن. أنا في شوق كيف أكون رجلا عاش القرآن. حين ستتلوه تذكر قدرة رب الأرباب، وتدبره وتفكر فالفتح من الوهاب. حين ستتلوه تذكر قدرة رب الأرباب، وتدبره وتفكر فالفتح من الوهاب. من يملك مفاتيحه يملك كل شيء، وليسرج مصابيحه من أنوار الحي. إنفاقك يشعل المصباح شرارة برقه، ينهار حجاب عبد يستغني عن رقه. أعرف ربي راض عن عملي، حين دعاني لأناجي واللقيا أملي. الفهم عن الله عطاء لعباد طلب المحبوب، من يعشق مولاه بصير لا تشتبه عليه دروب. يوقظني في السحر ويحب سماعي، أتذلل لجلال الله فيجيب الداعي. الفهم عن الله عطاء لعباد طلب المحبوب، من يعشق مولاه بصير لا تشتبه عليه دروب. زاد سويعات أخلو بحبيبي، أترى بعد الوجد رضا سيكون نصيبي. الفهم عن الله عطاء لعباد طلب المحبوب، من يعشق مولاه بصير لا تشتبه عليه دروب. الفهم عن الله عطاء لعباد طلب المحبوب، يثبت من يعشق محبوبا عن غير المحبوب يتوب.